السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتوقفنا عند الأصل الرابع، ألا وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. فليتفضل أخ أبو أيمن ليقرأ علينا يعني هذا الفصل الرابع. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم. إذن ذكر الشيخ رحمه الله عند هذا الأصل، وهو أصل مهم كذلك، والأصول كلها التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها مهمة، ونحن بحاجة إلى هذه الأصول في زمننا هذا، زمن كثرة الفتن وكثرة الاختلاف والافتراق، فكان لزاما على المسلم أن يتأمل في هذه الأصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله ويحاول أن يتمثلها. فذكر الأصل الأول ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، ثم انتقل إلى ذكر ما يتعلق بمسألة يعني ولاة الأمور، ثم الحرص على الجماعة وعلى الاجتماع، وهذه كلها أمور الساعة نعيشها الآن في زمننا. ثم انتقل إلى بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. أراد الشيخ رحمه الله بهذا الأصل أن يبين لك من هم العلماء الذين نأخذ عنهم العلم، وما هي صفة العالم التي امتدحه الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس كل من يعني قرأ حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى وتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم الأصول وتعلم الحديث يدخل ضمن العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، إنما العالم له ضوابط وله شروط قيدها أهل العلم رحمهم الله. بيان العلم والعلماء، طبعا يعني المراد إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة، والنصوص التي وردت في فضل العلم إنما تنصب على هذا العلم وهو العلم الشرعي، عكس ما يفهمه الآن بعض المثقفين أو بعض العوام، أنهم ينزلون يعني النصوص التي وردت في فضل العلم على العلم الدنيوي. هذه النصوص التي سأتلو عليكم بعضها في فضل العلم والعلماء أنزلوها على العلم الدنيوي، على علم الطب وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وما يتعلمه التلاميذ في المدارس والثانويات والجامعات، فأنزلوا هذه النصوص على ماذا؟ على هذا العلم، في حين أن النصوص التي وردت في فضل العلم إنما تنصب على العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة. طبعا فضل العلم يعني يعلمه معظمكم، بل يعني كلكم يعلم فضل العلم، لكن لا بأس بالتذكير لبعض ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضل العلم والعلماء. من ذلك قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمراد بالرفعة هنا الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عند شرحه لهذه الآية من كتاب العلم، قال: رفعة العلماء في الدنيا بعلو مكانتهم ومنزلتهم عند الناس، وفي الآخرة بعلو درجاتهم في الجنة. إذن هذا هو المراد بالرفعة. طبعا هذا فضل عظيم للعلم وللعلماء، حتى قال بعض العلماء: إن مرتبة العالم أفضل من مرتبة الشهيد، بدليل قوله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين، ترتيب من أعلى إلى أدنى، من النبيين والصديقين. قالوا المراد بالصديقين هم العلماء والشهداء والصالحين، فذكرت مرتبة العلماء بعد مرتبة الأنبياء، لأن ورثة الأنبياء هم من هم؟ العلماء، ففضل العالم على المجاهد. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. كذلك قوله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طبعا لا يستوي العالم مع الجاهل. وقوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يورث الخشية، وأعظم الناس خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى هم العلماء، حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند تفسير هذه الآية، قال: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. فغالبا تجد العالم يعني يخشى الله تبارك وتعالى أكثر من غيره. وكذلك من الأحاديث النبوية في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. كل خطوة تخطوها والحمد لله إلى مجلس علم وإلى درس من الدروس المفيدة العلمية إلا وتسلك سبيلا من السبل التي توصلك إلى الجنة. من سلك طريقا يطلب فيه علما، طبعا المراد بالعلم كما ذكرنا هو العلم الشرعي، سلك الله به طريقا إلى الجنة. إذن طلب العلم يوصلك إلى الجنة، لأنك لا يمكن أن تصل إلى الجنة إلا عن طريق العلم. كيف تعبد الله؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تصل رحمك؟ كيف تحج إلا عن طريق العلم؟ إذن هو وسيلة من الوسائل التي نصل بها إلى الجنة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في البحر ليستغفر لمعلم الناس الخير، ليستغفر لمعلم الناس الخير. والمراد بالخير هنا هو العلم. إذن هذه الدواب كلها تستغفر لمن؟ لمعلم الناس العلم. طبعا لا يشترط أن يكون الإنسان عالما بكل شيء، بل إذا تعلمت مسألة فنشرتها بين الناس تدخل ضمن هذا الحديث. فلا يشترط أن يكون الإنسان ملما بجميع المسائل العلمية، بل لو كنت عالما بمسألة واحدة وأن كنت ضابطا لها ونشرتها تدخل ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. طبعا هذه يعني منقبة عظيمة للعلماء. وقوله عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن البضاعة التي تركها الأنبياء هي العلم، فمن هم ورثة هذا العلم؟ إنهم العلماء. طبعا هذه منقبة عظيمة، لأن ليس هناك أحد سيرث علم النبوة إلا العلماء، وهذه منقبة عظيمة لأهل العلم رحم الله الأحياء وحفظ الله الأحياء. وكذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يشهد لهذا الحديث وينصب في موضوعه، قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالجاهل لم يرد الله تبارك وتعالى به خيرا، ولو أراد به خيرا لا فقهه في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها نصوص تحث الشخص على ماذا؟ على أنه يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي الضروري، لأن العلم قسمان، علم ضروري يحتاجه كل مكلف، وعلم ليس بضروري بل هو قد يكون يعني من فروض الكفاية على بعض الأمة. فالعلم الضروري كيف توحد الله تبارك وتعالى، وكيف تتطهر، وكيف تصلي، وكيف تزكي، هذا ماذا؟ علم ماذا؟ علم ضروري يلزم كل مكلف أن يتعلمه. هناك علم طبعا يكون من فروض الكفايات كعلم النحو وعلم الأصول وعلم المصطلح، يكون يعني فرض كفاية على بعض الأمة، إن قام به بعض يعني أفراد الأمة يسقط الوجوب عن البعض الآخر. مما يدل كذلك على فضل العلماء أن العلماء هم حراس هذا الدين، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا أصحاب الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا أصحاب الحديث لا خطبت الزنادقة على المنابر. فحراس هذا الدين وحراس الملة هم العلماء على اختلاف يعني فنونهم الشرعية، سواء كان محدثا أو كان فقيها أو كان له اهتمام بالعقيدة أو غير ذلك. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهم حماة هذا، حماة هذا الدين. وهناك قصة يعني ذكرها يعني أصحاب السير والتراجم عن هارون الرشيد رحمه الله، أنه يعني أخذ أحد الكذابين الذين كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما أراد يعني هارون الرشيد أي يصلبه، قال له: كيف بكم وقد وضعت فيكم 1000 حديث، وفي بعض الروايات 4000 حديث، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، وقال: أنا تقتلوني الآن، أني أشغل ديروا بي الآن، أنا وضعت في هذه الأمة وبثت فيها 4000 حديث، أحل فيها ما حرم الله وأحرم ما أحل الله. فقال هارون الرشيد: يعيش لها الجهابدة. قال ابن المبارك: يعيش لها الجهابدة يا عدو الله. يعيش لها من؟ الجهابدة، هم العلماء، يغربلونها غربلة وينقونها ويصفونها مما دخلها. إذن هم حراس الملة وحراس الدين، بل العلماء هم أولياء الله تبارك وتعالى. أولياء الله هم العلماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فلا أدري من هم. إذن العلماء هم رأس الأولياء. كذلك يعني العلماء رحمهم الله يعني موتهم مصيبة على هذه الأمة، مما يدل على فضلهم ومكانتهم أن بموت العالم تكثر الفتن وتنتشر الفتن، وبوجوده حماية لهذه الأمة من هذه الفتن. فعندما يموت العالم تكثر الفتن. وأنظر الآن في هذه العصور المتأخرة، عندما توفي العلماء الثلاثة الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، كثرت الفتن في هذه الأمة. لكن عندما كان هؤلاء الثلاثة كانوا قائمين وكانوا أحياء، كانوا يعني سد بابا عظيما من أبواب الفتن على هذه الأمة. لكن عندما توفي هؤلاء رحمهم الله يعني كثرت الفتن في هذه الأمة. إذن العلماء رحمهم الله يعني كانوا يقفون يعني سدا منيعا في وجه الفتن التي تصيب هذه الأمة. ولهذا كما قال يعني أحد السلف: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. موت العالم، لو مات طبيب يخلفه طبيب، لو مات مهندس يخلفه مهندس، لكن لو مات عالم من يخلفه؟ من الصعب جدا، صعب الآن أن نأتي الآن بأمثال الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن حجر، من الصعب جدا، صعب الآن أن نحصل على مثل هؤلاء النوادر الذين وقفوا وقفة رجل واحد ضد أهل البدع وضد الفتن التي تصيب هذه الأمة. ولهذا عندما سئل سعيد بن جبير رحمه الله: ما هلاك هذه الأمة؟ قال: هلاكها إذا هلك علماؤها. بمعنى إذا ذهب العلماء أصاب هذه الأمة ماذا؟ الهلاك والدمار. إذن العلماء رحمهم الله لهم منزلتهم، ينبغي أن نعترف بهذه المنزلة. ولهذا يعني يحرم على المسلم أن يطعن في علماء الملة، لأن الطعن في العلماء طعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الدين. لأن محملة الآثار ورواة الأخبار، فالذي يطعن في العلماء كأنه يطعن في الذي أتوا به والذي حملوا وهو العلم. ولهذا يعني العلماء رحمهم الله يعني هم ورثة الأنبياء، فالذي يطعن عليهم كأنه يطعن على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كما قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته. الذي يستخف بالعلماء ذهب يعني ضيع آخرته، بمعنى يعني ما فعله يعني سيذهب. ولهذا يعني خطورة الطعن في العلماء يعني أمر عظيم، ولهذا ينبغي أن ينزه المسلم لسانه عن الطعن في هؤلاء. حتى قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فإنه على غير السبيل. علامة السني السلفي وهو موقفه تجاه علماء أهل السنة. فإذا رأيت الشخص يعني يحترم علماء أهل السنة ويذكرهم بخير، فاعلم أنه سني سلفي. وإذا رأيته يطعن على علماء السنة ويلمزهم بألقاب السوء، فاعلم أنه بدعي من أهل الأهواء، لأنه لا ينتقص العلماء علماء أهل السنة إلا أهل الأهواء. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينزه لسانه عن الوقيعة في أئمة السلف سواء وأئمة الخلف من المتأخرين، حتى قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في مقدمة كتابه تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، ذكر في المقدمة، قال يعني في مقدمة رحمه يعني مقدمة جميلة حث فيها على التمسك بما كان عليه العلماء رحمهم الله، يعني لا أتذكر بالضبط يعني كلامه يعني في العلماء، لكن يعني يشهد له ما قاله أحمد رحمه الله قبله، وهو يعني من أخذ في ثلب العلماء ابتلاه الله تبارك وتعالى بموت القلب. من أخذ يثلب العلماء ابتلاه الله تبارك وتعالى بموت القلب. ولحوم العلماء مسمومة كما قال أحمد رحمه الله: من شمها مرض ومن أكلها مات. ولهذا يعني كلام يعني ابن عساكر رحمه الله في مقدمة كذب المفتري تذكرته يعني للساعة، بمعناه يعني ذكر رحمه الله في المقدمة قال: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة، بمعنى غالب هذا الشخص الذي يطعن الآن في العالم غالبا لا يكون أمره بخير، غالبا أن خاتمته لا تكون بخير. وانظروا الآن إلى هؤلاء، معظم الذين الآن يطعنون الآن على العلماء غالبهم انتكس، وغالبهم رجع القهقرة، وغالبهم ترك الاستقامة، لأن يعني مصيبة يعني الطعن في العلماء لمصيبة عظيمة، لأن الغيبة الآن تتفاوت الغيبة، فغيبتك الآن لعوام المسلمين ليست كغيبة العلماء، وغيبة العلماء ليست كغيبة الصحابة، وليست كغيبة الأنبياء، فالغيبة الآن يتفاوت جرمها بحسب حال المغتاب وبحسب منزلة المغتاب. طبعا أن هناك سؤال ينبغي يعني أن نسأل، وهو: بما يعرف العالم؟ ما هي الأوصاف التي إن توفرت يعني في الشخص يستحق أن يكون عالما من علماء أهل السنة؟ لأننا نتكلم على علماء أهل السنة. طبعا هناك أوصاف ذكرها العلماء رحمهم الله من أوصاف علماء أهل السنة. أولا من هذه الأوصاف: جده في طلب العلم، جده في طلب العلم عن المشايخ الموثق بهم. إذن عنده جد واجتهاد في طلب العلم عن المشايخ الموثق بهم في دينهم وخلقهم. ولهذا كما قال أحد السلف: إذا رأيتم الرجل معروفا بشدة الطلب ومجالسة الرجال فاكتبوا عنه. إذا رأيتم الرجل يعني معروفا بشدة الطلب ومجالسة الرجال فاكتبوا عنه. إذن هذا الإنسان عرف بالشدة في طلب العلم والاجتهاد في طلب العلم ومجالسة العلماء، لا بد من الجلوس إلى العلماء. فالعلم لا يكفي فقط أخذه من الصحف ومن الكتب بالمباشرة، لأن هذه الكتب يعني هي صناديق عليها أقفال، مفاتيحها بأيدي العلماء كما قاله الشاطبي رحمه الله. الكتب هذه بمثابة يعني قفل عليه صندوق، فمفتاحه بيد من؟ بيد العالم. وطلب العلم على العلماء يعني له عدة فوائد، من أهمها أمر الأول أن تتعلم عنه علما، والأمر الثاني أن تتعلم منه أدبا. لا يكفي فقط الإنسان، قد يقرأ الإنسان العلم من الكتب لوحده سيأخذ العلم، لكن سيكون عنده سوء أدب، سيكون عنده سوء أدب. فالعالم يتعلم منه العلم، ثم كذلك تتعلم منه الأدب. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يجلس إليه 5000 رجل، كما ذكروا في ترجمة رحمه الله 3000 شخص منهم إنما حضروا ليتعلموا علم أحمد ويتعلموا هديه وسمته رحمه الله. جاءوا باش يأخذوا فقط غير الأدب يعني وهدي وسمت إمام أحمد رحمه الله. إذن طلب العلم على العلماء فقط ليس من باب أخذ العلم عنهم فقط، بل حتى التأدب بأدب العلماء. حتى قال ابن القاسم رحمه الله تلميذ الإمام مالك، قال لازمت مالكا 20 سنة، 18 سنة في العلم وسنتين في الأدب. سنتين كان يراقب فقط الإمام مالك كيف يعني يبيع، كيف دخوله السوق، وكيف يخاطب يعني خدمه، وكيف يخاطب جيرانه، وكيف يتعامل مع طلبتي ومع تلامذتي. سنتين في الأدب. قال ويا ليتني عكست، بمعنى 18 سنة في الأدب وسنتين في العلم، نظرا لأهمية أخذ الأدب عن العلماء. للأسف الشديد بتولنا ببعض يعني طلبة العلم، تجد الآن حافظ ويعلم لكن عنده سوء أدب، عنده ماذا؟ سوء أدب. ولهذا يعني ينبغي للطالب أن يلزم ركب العلماء ويطلب العلم على العلماء. هذه كانت طريقة المتقدمين رحمهم الله، والعلماء المتأخرين كانوا يرحلون في طلب العلم. إنسان إن لم يكن في بلده علم أو علماء فليرحل إلى بلد آخر ويطلب العلم على علماء ذاك البلد. كذلك مما يعرف به العالم السني هم شيوخه. من هم شيوخ هذا العالم؟ من هم شيوخه الذين يلازمون؟ فإذا كان شيوخه من أهل السنة فاعلم أن هذا الإنسان غالبا سيكون أهل السنة، لأن غالب العلماء علماء البدع غالب يعني الضرر الذي لحق بهم إنما هو من قبل شيوخهم. ولهذا الآن تتبع الآن يعني تراجم العلماء علماء البدع، غالبا تجد يعني المشكلة أو البدعة التي لحقته من قبل شيخه. ولهذا كما قال أحد السلف، قل لي مع من تجلس أقول لك من أنت، لأن الإنسان يعرف بمن يجالس. فإذا كنت جالس علماء أهل السنة فغالبا يعني ستكون من هؤلاء. وليخشى وليحذر الطالب أن يدرس العلم في بداية طلبه على أهل الأهواء والبدع، خصوصا في البداية. الطالب عندما يتشبع علما ويصبح يعني عنده تمييز بين الحق والباطل، لا بأس بالدراسة على هؤلاء بالضوابط الشرعية. لكن أن تذهب في البداية وتدرس العلم على أهل البدع فهذا خطورة أعظم، لأن ليس عندك مقياس تزن به ماذا الحق من الباطل. ولهذا الذهبي رحمه الله يعني كان يقول يعني القلوب ضعيفة والشبه خطافة. إنسان قلبه ضعيف والشبه أقوى منه فينظر وراء هذه الشبه. ولذا العلماء حذروا من الأخذ عن أهل الأهواء والبدع، حتى أن يفسروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامة الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك الأصاغر هم أهل البدع. فالعلماء حذروا الطلبة وحذروا الناس من أخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع، طبعا إلا إذا كان الطالب متمكنا ويميز بين الحق والباطل وليس في بلده علماء أهل السنة، فلا بأس في هذه الحالة بأن يدرس على هؤلاء بالضوابط الشرعية. كذلك مما يعرف بالعالم السني السلفي استقامته على منهج السلف في باب المعتقد، بمعنى أنه يستقيم على منهج السلف في باب العقيدة. كذلك يعرف العالم بآثاره، يعرف العالم بماذا؟ بآثاره. ومما يذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام من ثمارهم تعرفونهم، من ثمار هذا العالم ماذا يعرف من هو؟ هذه الآثار إما أن تكون تلاميذ، إذن التلاميذ هم ثمرة من ثمار العالم. نرى تلاميذ على السنة وتلاميذ على منهج السلف، إذن شيخهم هو الذي رب هؤلاء، إذن ثمرة العالم كانوا تلاميذ من أهل السنة. كذلك من الثمار الكتب التي يؤلف هذا العالم. كيف هذه الكتب؟ هل هي كتب تدعو إلى السنة وتحذر من البدع والضلالات؟ فإذا كانت كتب تحث على السنة وتذب عن السنة فهو عالم سني. كذلك أشرطته ومحاضراته هذه كلها من ثمار هذا العالم. كذلك من علامات العالم يعني رسوخه وثبوته عند الشبهات ووقوع الفتن. عندما تقع الآن فتنة فإذا رأيتم العالم ثابتا فاعلموا أن هذا من أهل السنة، لأن غالب أن علماء السوء ينجرون وراء الشبهات وحصول الفتن. انظروا عندما وقعت حرب الخليج، عندها تميز العالم الصادق من العالم السوء. فبعضهم أخذ يعني عندما وقعت حرب الخليج أخذ يتطاول على العلماء الكبار، على اللجنة الدائمة وعلى المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعلى علماء أهل السنة، ولمزوهم وغمزوهم بأوصاف السوء، فهنا تميز هؤلاء. أما العلماء فبقوا ثابتين، يعني لا تزيغ بهم الأهواء. هذه علامة العالم السني، أنه يبقى ثابتا على منهج السلف. كذلك من علامة العالم السني أن يوضع له القبول في الأرض، بمعنى الناس يقبلون على كتبه وعلى دروسه وعلى أشرطته وعلى تلامذته وعلى مجالسته، ويوضع له القبول في الأرض كما وضع لي بعض العلماء، منهم كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، وضع له القبول في الأرض حتى أن كتبه لا يستغني عنها يعني حبيب أو عدو، حتى أعداء الشيخ رحمه الله لا يستغنون عن مؤلفاته وعن كتبه، هم من أعدائه ولكن يعني حتما يلزمهم اقتناء كتبه رحمه الله. وهكذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان له قبول يعني سواء داخل المملكة العربية السعودية بل وحتى خارج المملكة العربية السعودية. وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إقبال على كتبه وعلى مؤلفاته حتى يعني الصغيرة منها، مثل هذا المصنف الذي الآن نتدارسه وهو الأصول الستة. إذن هذه علامة على ماذا؟ على أن هذا الرجل هو على الحق. هذه طبعا بعض الأوصاف التي بها يتميز العالم السني عن غيره. إذن كلام الشيخ رحمه الله هنا إنما هو عن علماء أهل السنة. ثم قال: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هناك بعض الأقوام تشبهوا بالعلماء في أخذ العلم وفي زيهم وفي كلامهم، لكن في الحقيقة هم علماء السوء، وفي ظاهره عالم لكن هو عالم من علماء السوء، عالم يؤصل للشرك بالله تبارك وتعالى، عالم يؤصل للبدعة ويؤلف المؤلفات في هذا الباب وينشرها، بل ويتزي بزي العلماء ويجعل نفسه ضمن العلماء، كما الآن نراه الآن في واقعنا المعاصر. الآن الناس الآن ينكبوا على دروس بعض الناس زعما منهم أن هؤلاء هم العلماء، وهؤلاء يعني فئة عريضة جدا ممن يدعي العلم، والعلم وبريء منه، ما درس العلم ولا شم رائحة العلم وجعل في سلك العلماء وأصبح يشار إليه بالبنان وأن هذا هو العالم الذي أخذ عنه العلم، بل تجد يعني حلقته يعني مليئة. أما حلقة العالم السني تجد فيها بعض الطلبة، لأن العلم عند هؤلاء ماذا؟ هو الحماس، والعلم عند هؤلاء هو الكلام في الحكام، والعلم عند هؤلاء هو ماذا؟ هو التيسير على الناس، تحليل الربا، تحليل الزنا، تحليل الغناء، تحليل الموسيقى، المصافحة، أمور كثيرة. فعندما ييسر على الناس دينهم زعموا قالوا هذا هو العالم، وعندما يتكلم في الحكام ويذكر ولاة الأمور على المنابر قالوا هذا هو العالم، يقول الحق. فتجد أن يعني حلقته مليئة، أما حلقة العالم السني فتجد فيها يعني القليل النادر، وهذا يعني رأيناه وشاهدناه عندما كنا بالمملكة العربية السعودية. فالذي عنده حماس وعنده جرأة على الكلام في الحكام وعلى يعني وعنده يعني هذا الحماس تجد الآن حلقته مليئة جدا. أما العالم الذي يربي الناس على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجد حلقته ماذا؟ يعني طلب يعني أن قليل جدا معه في الحلقة. ولهذا يعني هؤلاء كثر، أذكر لكم بعض هؤلاء، يعني منهم عمر خالد الآن، هذا الرجل الذي الآن تصدى الآن للدعوة، عمر خالد الآن هذا الرجل ما شم رائحة العلم وأصبح الآن يتكلم في دين الله ويفتي، وانتشرت محاضراته وانتشرت أقراصه وأشرطته وأصبح هذا هو العالم، وأصبح الناس يحتجون على أهل السنة بعمر خالد. عندما تأمره بإعفاء لحيته يقول لك: وعمر خالد ليس عنده لحية، وهل تحسن من عمر خالد؟ وهكذا يعني المسمى بالجفري اليمني الذي يؤصل أهل الشرك بالله تبارك وتعالى ويؤصل البدع ويدس السم في العسل، يعطيك محاضرة في التوبة ويلزق لك معها ماذا؟ بعض الأمور الشركية والتعلق بغير الله تبارك وتعالى، ويدس لك بعض البدع يعني أثناء محاضرته. هذا الرجل لبس على الناس، هؤلاء علماء السوء، مع أنهم درسوا العلم لكنهم لم يدرسوا العلم على وفق ما كان عليه السلف رحمهم الله، بل درسوا العلم ليتأكلوا به، ليس كلهم بل بعضهم إنما درسوا كي يتأكلوا بالعلم. وعلماء السوء الآن يريد أن يرضوا العوام، أرادوا أن يرضوا من؟ العوام، لأن العلماء هم طبقات. هناك عالم رباني ورب الناس على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عالم من؟ عالم رباني. وهناك عالم مدى عالم دنيا، يطلب ماذا؟ يطلب الكراسي ويطلب الأمور الدنيوية ويطلب ما يريده الناس، هدفه ماذا؟ ما يريده من؟ الناس، هذا هو العالم عند الناس. أرادوا ماذا؟ الربا، قال الربا لا بأس به. أرادوا الغناء، قال الغناء لا بأس به. اللحية يعني توفيرها غير واجب، وهكذا، بمعنى يفتي ما يريده الناس. كذلك يعني المدعو الآن في القناة، في بعض الإذاعات المغربية الآن المسمى بالعيد بالعيد الآن، هذا يعني الدكتور المتهور الذي الآن يحل ما حرم الله تبارك وتعالى. هذا إنسان حاصل على ماذا؟ على رسالة، حاصل على الماجستير في الشريعة الإسلامية، ويفتي في دين الله تبارك وتعالى، ويحرم ما أحل الله تبارك وتعالى، ويحل ما حرم الله تبارك وتعالى، بزعم أنه ماذا؟ أنه درس العلوم الشرعية. وهذا حال كذلك يعني كثير من الدكاترة الآن في زمننا، سواء داخل المغرب أو خارجه. ولهذا لا تغتروا أي الإخوان بأن فلان عنده شهادة عليا، ولو كانت عنده الدكتوراه، ولو كان عنده الماجستير أو الإجازة، أو درس على الفقيه الفلاني، لا أبدا لا نغتر، حتى ننظر في الأوصاف التي ماذا؟ التي ذكرتها لكم في أوصاف العالم. إذن الشيخ رحمه الله هنا يحث على ماذا؟ على التمسك بمنهج علماء أهل السنة، ثم أشار إشارة إلى علماء السوء. هنا كما ذكرت لكم علماء يؤصلون للشرك بالله تبارك وتعالى، علماء يؤصلون للبدعة، نعم موجودين، كما أن هناك علماء أصلوا للتوحيد، هناك علماء على نقيضهم تماما أصلوا المدى للشرك بالله تبارك وتعالى، من ذاك المسمى محمد علوي المالك، وقد يعني هلك يعني قبل مدة. هذا الرجل هذا يعني وعالم، كان بمكة، مقيم بمكة، وكان يؤلف المؤلفات في الشرك بالله تبارك وتعالى، والاستغاثة بغير الله، والاستنجاد بغير الله، وطلب الحوائج من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. ولو مؤلفات في هذا الباب، منها مفاهيم يجب أن تصحح، كتاب يعني فيه الطامات العظمى، لكن الحمد لله تصدى له علماء أهل السنة وردوا عليه، منهم الشيخ صالح الشيخ، ومنهم الشيخ عبد الله بن منيع، والشيخ عبد العزيز بن باز، وغير هؤلاء الجلة. هذا عالم يؤصل لمدى للشرك والبدعة. وكذلك من أمثال بعض علماء المغاربة كعائلة عني بن الصديق الغماري الآن الذي الآن بطنجة، يؤصلون للبدع. أحمد بن الصديق هذا وهو أكبرهم يؤصل للبدع، له مؤلفات خطيرة جدا، منها كتابه يعني تشنيف الآذان بجواز السيادة في الإقامة والتشهد والآذان. قال لك تقول ماذا؟ أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان والإقامة وفي التشهد. ألف مؤلفا في حوالي 300 صفحة تأصيل لهذه البدعة، ويا ليت يعني هذا الوقت يعني كان في ماذا؟ في كتاب ينفع المسلمين في زمننا، وللأسف كتاب أضر بالمسلمين، كتاب ألفه ماذا؟ بجواز ماذا؟ أن يقول مسلم في الأذان والإقامة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وهكذا يعني ألف كتابا آخر يعني دعوة صريحة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، دعوة صريحة إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك بالله تبارك، كتاب في ماذا؟ في جواز ماذا؟ جواز بناء المساجد والقباب على القبور، سمى إحياء المقبور بجواز، بل في بعض النسخ التي كتب بخط يده وجوب إحياء المقبور، في وجوب بناء المساجد والقباب على القبور. يجب على الشخص أن يبني ماذا؟ قبة على قبر، وأن يبني عليه مسجدا ويصلي فيه، رسالة مطبوعة متداولة. وقد أن يرد على بعض مباحثها الإمام الألباني عليه رحمة الله في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. إذن هؤلاء علماء درسوا الفقه ودرسوا الحديث ودرسوا الأصول، ولهم يعني باع طويل في الحديث والفقه وأصوله، لكن للأسف الشديد علماء السوء. وقد ابتلي إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابتلي بمثل هؤلاء، فعندما نشر دعوته وألف المؤلفات في هذا الباب قام له خصومه، خصوم هذه الدعوة المباركة، وألفوا مؤلفات في الرد على الشيخ رحمه الله، لكن تصدى لهذه الردود تلامذة الشيخ وأحفاده وأبناؤه رحمه الله ورحم الله تبارك وتعالى علماء هذه الدعوة المباركة. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. نعم. قال: ثم بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل. يعني الشيخ هنا رحمه الله يعني أراد أن يبين لنا بعض أوصاف علماء السوء، بعض أوصاف علماء السوء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى يعني بعض أوصاف بني إسرائيل، وهذه الأوصاف يعني اتصف بها بعض علماء السوء. ذكر تبارك وتعالى في يعني في هذه الآيات الكريمة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ثم قال تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. إذن من علامة العالي عالم السوء ماذا؟ الكفر بآيات الله تبارك وتعالى. ومعنى الكفر بآيات الله تبارك وتعالى بمعنى رد ما شرعه الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بمعنى لا تجعلوا علمكم عرضة للدنيا وطلب الدنيا، وتجعلوا هدفك من طلب العلم وماذا هو الدنيا كما فعله علماء السوء. إذن هذا وصف كان لبني إسرائيل ويحق أن يكون وصفا لعلماء السوء. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا كذلك وصف من أوصاف علماء السوء: ولا تلبسوا الحق بالباطل، شبهات يرد لك الحق بماذا؟ بشبهات، يرد لك التوحيد الصريح بشبهات، ويرد لك عن السنة الصحيحة الصريحة بشبهات. إذن هذا وصف كذلك، وإن كان في بني إسرائيل فيحق أن يعني ينزل على علماء السوء. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، بمعنى عندهم علم بالحق لكنهم لا يبرزوه للناس. ثم قال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن من علامات يعني عالم السوء أنه يأمر الناس بالبر وينسى ماذا؟ نفسه. بمعنى تجد يعني غير ما عنده تعبد، بل قد لا يحافظ على صلاة الجماعة في المساجد، ويعلم الناس ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، وإن سمعت يعني كلامه تقول هذا هو العالم، لكن في حين تجده ماذا؟ مضيعا لحقوق الله تبارك وتعالى بل وحقوق بعض العباد. هذه كذلك علامة من علامات عالم السوء. هذه فقط بعض الأوصاف التي أراد الشيخ رحمه الله أن يبينها، وكما واستنباط بديع من الشيخ رحمه الله إن كانت الآيات في بني إسرائيل، لكن يحق أن تنزل على علماء السوء الذين أشار إليهم الشيخ رحمه الله. نعم. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. أعد: ويزيده وضوح. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير في هذا من الكلام. ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير. عندكم من ساقطة من نسختكم. ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. نعم، جاءت الأحاديث التي فيها الحث كما ذكرت لكم، فيها الحث على العلم والترغيب في العلم وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، أشرت إليكم إلى بعضها. من أراد التوسع فعليه بالرجوع إلى كتاب الحافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي لحملته وأهله، كتاب في مجلدين، يعني مليء بالنصوص في فضل العلم والعلماء وبيان يعني العلم النافع. نعم. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. نعم، إذن صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين الذين كانوا في زمن الشيخ رحمه الله هو البدع والضلالات، لأنهم تركوا العلم المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار العلم عندهم ليس هو قال الله قال رسوله، بل صار العلم عندهم قال فلان فقط، حتى يعني نبذ كتاب الله تبارك وتعالى ونبذت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الاستدلال سواء في العقائد أو الأحكام، بل أصبح الاستدلال إنما هو أقوال الرجال فقط. وطبعا هذه الفترة عاش الشيخ رحمه الله، وكان هذا هو المذهب السائد في معظم البلدان في ذاك الوقت، وهو عدم الاستدلال في أمور الشريعة سواء كانت عقيدة أو أحكاما إلا بأقوال الرجال، بمعنى لا يقبلون منك قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. حتى قال يعني الصاوي، وله حاشي على تفسير جلالين، له يعني حاشي خبيثة في أحد المواضع يقول فيها إن الأخذ بظواهر النصوص من الكتاب والسنة كفر، الأخذ بظواهر النصوص من الكتاب والسنة ماذا؟ كفر. فالاستدلال عند هؤلاء ماذا؟ هو قال خليل، قال سحنون، قال ابن المواز، قال اللخمي، قال ابن فرحون فقط. عندما تأتي بقول الله تبارك وتعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبلهم منك، إنما الحجة عندهم في أقوال الرجال، فهذا هو الدين عندهم. عندما ترد له ماذا؟ بدعة من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك أن قال فلان، قال يعني ابن المواز، وقال كذا، وأني قد يرد هذه السنة وإن كان هؤلاء علماء أجلة، لكنه يستدلك بهذه البدع على ببعض المتأخرين. قال زروق المالكي مثلا، قال ابن عاشر في نظمه، ويرد ماذا؟ العقيدة الصحيحة التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يقبلون الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، إنما استدلالهم هو إنما بأقوال الرجال. فهذا هو ما يقصده الشيخ رحمه الله، قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، لأن مبنية على مدى على أقوال الرجال وغير مبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. نعم، لأن هذا العلم يخالف ما عندهم. فعندما الآن أتى الشيخ رحمه الله ووجد أن قومه يعني غارقين في الشرك بالله تبارك وتعالى وغارقين في البدع، أنكر عليهم بماذا؟ بالعلم، بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب التوحيد مليء بالنصوص فقط، يعني كلام الشيخ قليل، يعني لا يخرج عن المسائل التي يذكرها في آخر كل باب وتحته مسائل ثم أذكر لك المسائل، لكن كتاب التوحيد يعني كله ماذا فيه؟ في الاستدلال في على باب المعتقد بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما يحاج الشيخ مثلا هؤلاء بقال الله قال رسوله، قالوا ماذا؟ قالوا أنت ماذا مجنون، لأنه يعارض ما هم عليه، وهذا كما ذكرنا يعني له أسوة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر يعني عن ضلال قومه وأن ما يفعلونه من الضلال، رموا بأنه شاعر وأنه كاهن وأنه مجنون، وهكذا يعني كل صاحب حق عندما يأتي قومه بما لا يعجبهم ويخالف مذهبهم رموا بماذا؟ بأنه ماذا؟ بأنه مجنون، بل قد يزندقونه. ولهذا يعني بعض العلماء ألف المؤلفات في زندقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل وفي زندقة شيخ الإسلام بن تيمية عبد الله الهرري، هذا يعني المجرم الأفاك الآن الذي الآن ينشر الآن كتبه الآن داخل المغرب وخارج المغرب كتب مليئة بالضلال، يكفر شيخ الإسلام بن تيمية، بل وله مؤلف في تكفير شيخ الإسلام بن تيمية، وهكذا المدعو حسن الثقاف الآن الأردني يكفر شيخ الإسلام بن تيمية، ألفوا مؤلفات. لماذا؟ لأن هؤلاء جاءوا بعقيدة تخالف ما كان عليه هؤلاء، عقيدة مبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا بعضهم يكفر الشيخ الألباني، يكفر الشيخ ابن باز، ويكفر ابن عبد الوهاب، ويكفر ابن تيمية، لأن كلام هؤلاء يصادم ما هم عليه. لماذا؟ لأن كلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهاب إنما مبناه على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام هؤلاء من الشرك والبدع والخرافات مبنى على أقوال الرجال، وطبعا الأمران لا يستويان. هذا يستدل بكتاب الله وبالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر يستدل بأقوال الرجال. نعم. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم، كما ذكرت لكم هؤلاء علماء السوء ألفوا المصنفات في الرد على الدعوة الحق، ألفوا مصنفات في الرد على أئمة الدعوة وعلى علماء أهل السنة، كما ذكرت لكم يعني في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني رد على هؤلاء بردود يعني كثيرة، ردود يعني على الشيخ بن عبد الوهاب وعلى تلامذته وعلى أحفاده، هناك ردود على الشيخ الألباني وردود على ابن تيمية، ردود الآن موجود الآن وتباع في الأسواق للأسف الشديد، ردود على هؤلاء تباع الآن في الأسواق. فالذي رد على هؤلاء قالوا هذا هو الفقيه وهذا هو العالم، الفقيه الذي يرد على ابن تيمية ويرد على الألباني ويرد على ابن باز ويرد على ابن عبد الوهاب هذا هو الفقيه، وللأسف كما ذكرت لكم مصنفات لهؤلاء وتباع الآن في الأسواق ويروج لها الآن في العالم الإسلام. ما سمعتم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وانصرفوا راشدين ولا تقفوا أمام الباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأجزلكم المثوبة والإحسان.